وذلك لأدلة كثيرة منها ورود الوعيد الشديد في حق المتبرجة. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاثة لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم بعظم ذنبهم، ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، يخرج على الحاكم المسلم ويموت كذلك فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبقى فمات، أمة أو عبد هرب من سيده فمات كذلك فلا تسأل عنه، وامرأة غاب عنها زوجها فقد كفاها مهلة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتبرجات من أهل النار، وأنهن وإن دخلن الجنة فإنهن يؤخرن فيها. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات عن الحق إلى الضلال، مميلات لغيرهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن مثل سنام الإبل وسنام الجبل وسنام الجمل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. إن التبرج موجب للعن والعياذ بالله، وهذا الوصف لا يقال إلا لمن كانت مرتكبة كبيرة من الكبائر. فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأنفال الرحال، يركبون على سروج كأشبال الرحال، ما يسمى عندنا بالسيارات الضخمة. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى هذا غير واحد من كبار أهل العلم. سيكون في آخر أمة رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاب. والبخت نوع من أنواع الإبل له عنق طويل، والعجاب يعني أنها هزيلة رقيقة. إلعنوا هن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. وذلك لشدة إعجابهم والتشبه بهم والتأثر بهم، تود المسلمة الضعيفة المتبرجة أن تخدم الكافرة الفاسقة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا الحديث من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يحكي وهو بين أظهرنا اليوم. يأتي الواحد من الناس إلى المسجد في سيارة فخمة مثل الجمل في العلو فيصلي، وربما يفكر وقد ترك أهله متبرجا، بل بلغ من بعضهم أن يتركهم في شواطئ البحار، شواطئ العري والفجور والخلا، يعرضن أزياءهن سلعة رخيصة، ولسان حاله يقول: تمتعن بالحياة فأصلي الجمعة وأرجع إليكم إن شاء الله، فاللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن على آثارهم وهديهم سار واقتدى. إن من الأخبار التي لا تفارق المرأة المتبرجة كونها متشبهة بلباس الرجل في أغلب الأحيان مما يجلب لها اللعنة. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل، فما اصبر المتبرجات على هذا فالله المستعان. ومن هذا القبيل ايضا كون المتبرجه لا ترضى ان تخرج الى الشارع بدون عطر ولا تعطر ولا طيب ولا تطير، فيوقعها حالة إذن في فعل الزوان أعاذني الله وإياكم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، يعني لا يفعل هذا إلا أهل الزنا أعاذني الله وإياكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة مرت به وريحها تعصف عطرها يعصف حتى شكه أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: يا أمة الجبار، المسجد تريدين؟ هل تريدين الذهاب إلى المسجد وأنت متعطرة؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت وتعطرت من أجل المسجد؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاتها حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. فإذا كان هذا محرما على مريدة المسجد فكيف يكون الحكم على مريدة السوق والشوارع والأزقة والسوق والخرجات والمدخلات والسهرات؟ حتى قال الإمام الهيثمي في كتابه الزواجر: إن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من كبائر الذنوب حتى لو أذن لها زوجها. إن المرأة إذا خرجت من بيتها اجتهد الشيطان لتحريضها على الفتنة وتزيينها للرجال حتى لو كانت ذميمة غير جميلة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني رفع الشيطان البصر إليها ليغويها أو تغوي أحدا فيوقع أحدهما أو يوقع الصنفين معا في الفتنة. وأصل الاستشراف وضع الكف على الحائل ورفع الرأس للنظر. وقد قال الإمام القحطاني في نونيته: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرأة تكبر في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأت أهله فليجامع أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. فهي تشبه الشيطان في دعائه إلى الشر ووسوسته وتزيينه، فيقبل الناظر إليها ويسترق النظر إليها ويدبر قلبه متعلقا بها، يتأمل رفها وخصرتها وعورتها، يتأمل رفها وخصرها وعورتها، فتصبح فتنة لغيرها، تصبح مفتاح شر مغلاق خير، قاضية على نعمة غض البصر، فهل ترضى المرأة المسلمة المؤمنة أن تكون كذلك؟ ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن كان مفتاح خير مغلاق شر، وويل لمن كان مفتاح شر مغلاق خير. إن هذه الظاهرة العجيبة الغريبة لم تأتي بغتة هكذا، لكن أعان على انتشارها أقوام آخرون لا غيرة لهم أقرب إلى السياسة منهم إلى الرجولة. فالمقعرات الإباحية والقنوات الإفسادية تعلم النساء العري والخنا، لها حظ الأسد في انتشارها. والتجار الذين يبيعون الملابس العالية لهم نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار يحشرون يوم القيامة تجارا إلا من بر واتقى وصدق. وتساهل بعض الآباء وغض الطرف عن الأمر في الجلباب والتستر من جهة أخرى أعان على ذلك، ويعتبر هذا غشا للرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وكذلك أعان على انتشار التبرج تتبع الموضات ولباس الشهرة والتقليد الأعمى للعاهرات الكافرات الساقطات. روى أبو داود بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس له لباس شهرة من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني عن كنيات الطريق. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.